أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في برنامج العشوية. اليوم باش نكون معكم عبير مختار في تعويض لزميلتي فاطمة الجيدي اللي إن شاء الله تلتحق بكم قريبا. لك اليوم عنا عشوية مميزة إن شاء الله، مليئة بالأغاني، مليئة بالأخبار، مليئة زادة بالتفرهيد والجو والضيوف اللي إن شاء الله ينالوا أعجابكم. مساء النور والسعادة، مساء الفل للناس الكل. إذا تحبوا تتصلوا بينا، إذا تحبوا تتواصلوا معنا، أكيد تطلبونا على 75 493 859. مرحبا بكم الناس الكل. زادة نجم تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك على راديو نفزاوة وتخلونا تعليقاتكم تحت الببليكاسيون تاع برنامجنا. مرحبا بكم وين ما كنتوا. برشا برشا أخبار، برشا برشا مواضيع، وبرشا أكيد حاجات تهمكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إذا كنتوا في قبلي ولا خير. تحية زادة للناس اللي تبع فينا على السيت متاعنا راديو نفزاوة بوانيت، ونقول لهم اسمعونا وكملوا معنا العشوية حتى للستة إن شاء الله يا ربي. بالنسبة للناس اللي فكرة هبها وتسمع فينا، سوقوا بشوي بشوي واسمعونا، وإن شاء الله سلامات للناس الكل، للناس اللي تخدم زادة إن شاء الله ربي يعينكم، الناس اللي في الدار اسمعونا وحطوا هكا وذنكم على الراديو متاعنا واسمعونا إن شاء الله يا ربي نالوا أعجابكم اليوم وتكونوا ديما في صحة جيدة ممتازة للناس الكل. مواصلين ومواصلين مع الأنغام. علي اخترنا اليوم غنية هاني شاكر مثل النور والهنا، ورجعين بعدها. مثل النور والهنا على الموجودين لنا، مسا النور والهنا على الموجودين هنا واللي جاي لنا، مسا الشوق والسعادة على السكر الزيادة، مسا الشوق والسعادة على السكر الزيادة، واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا ولا جوا قلبنا. سهران وحيد كلن فاتك حبيبك، حب انت من جديد، مسيلي عالي جنبك واللي سهران وحيد كلن فاتك حبيبك، حب انت من جديد، داوي الهوى بهوى خد من داء الدواء، واسأل صاحب مجرب وتعلم زينا، تعلم زينا. مسا النور والهنا على الموجودين هنا واللي جاي لنا، مسا النور والهنا على الموجودين هنا واللي جاي لنا، مسا الشوق والسعادة على السكر الزيادة، مسا الشوق والسعادة على السكر الزيادة، واللي يشربها سادة مكان هنا ولا جوا قلبنا. كون الوقت يفتر عالناس اللي ببالي وبقيمتي يحسون انك وين المواقف وين السيصي وتموزي كسر الخواطر دي دون ابن مالي دوري يا جنية اريد اخذ بثاري اذا ما خذت حبي ابد ما طف ناري شارب بيتي مرتاح صح الجرح قلبي العفون يخلي يرحون داركهم ونقضي غير أنا ظل التاج الغير الله ما محتاج بس قلبي كلش ضاج شوية كان والزينين راحوا حتى لشوية كل من مو نظيف وياي ما يشرفني طارية شوية كان والزينين راحوا حتى لشوية راديو الفزاوة 100.9 اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت الفزاوة اف ام رجعنا لكم من جديد في فروم، هو فروم وعشوية زايدة في نفس الوقت، اللي متواصل معكم إن شاء الله حتى للستة معايا أني عبير مختار، وإن شاء الله تكون عشوية رايقة ليكم الناس الكل. كما قلت لكم بكري نزيد نفكركم مرة أخرى، إذا تحبوا تتواصلوا معنا، إذا تحبوا تقترحوا علينا برشا حاجات أغاني، تشتركوا معنا، توجهوا تحية لحبابكم لأصحابكم، تطلبونا على 75 499 859. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. زادة للناس اللي تحب تدخل على الباج فيسبوك متاعنا وتخلي تحياها، مهما كانت تحية مهما كانوا بعاد، يقروا لكم أكيد تعليقاتكم ووصلوا هيكم ويوصل صوتكم أكيد على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، فمرحبا بكم وين ما كنتوا. خلينا نمشوا معاكم لخبر وتعليق. خبر وتعليق، كما استنستوا في خبر وتعليق نعطوكم الخبر ونخلو تعليق عليكم انتم، تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك ولا على رقم هاتفنا اللي عطيتولكم بكري شوية وتعلقوا براحتكم على اخبارنا. خلينا نبدو الساعة باول خبر، هو على غرار باقي دول العالم تحيي تونس اليوم الاربعاء غرة مايو 2019 عيد الشغل العالمي اللي يتميز برمزيته التاريخية على اثر تضحية عمال شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية في مطلع 1866 المطالبة بتقليل ساعات العمل في إطار هذا. حضرتنا زميلتنا سونيا مرزوقة الورقة التالية. على غرار دول العالم تحيي تونس اليوم الأربعاء الموافق لغرة ماي 2019 العيد العالمي للعمال، ولهذا العيد رمزية تاريخية، فقد جاء وفاء لتضحية عمال شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في مطلع 1886 دفاعا عن الشغل القار والتقليص من ساعات العمل وتوفير أسباب العيش الكريم التي جاءت كلها على إثر إضرابات عديدة في عدة مدن، حيث أن إضراب شيكاغو الذي تم فضه بالقوة من قبل الشرطة وسقط فيه عديد الضحايا نتيجة انفجار قنبلة وسط حشود للعمال. تبين لاحقا أن الشرطة التي ألقتها وتم في الأثناء مقاضاة 7 من زعماء العمال وحكم عليهم بالإعدام، وبعد 11 سنة تم اكتشاف المؤامرة وأعيدت المحاكمة وبرئ العمال، وقرر اعتبار يوم غرة ماي عيدا للعمال تخليدا لهذه الذكرى التي أصبحت بمرور الزمن رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها. خلينا للتذكير زادا نقولوا لبعض دول العالم تحتفل بعيد الشغل بزيادة معدل العمل لليوم ويخدموا أكثر ويخدموا منح أكثر، لكن طريقة احتفالنا في تونس هي أن ناخذ عطلة يوم عيد الشغل. طبعا مش الناس الكل، فما برشا ناس كيفنا عليه اليوم يخدموا ومهمهمش معندها في الأعياد والأيام جورفرية كما نقولوا، ونخدموا أكثر ونتعبوا أكثر في الأعياد وفي المناسبات هذه، لأنه هو يعني اسمع عيد الشغل. يظهر لي عندكم برشا تعليق في الحكاية هذية، دونك كما قلت لكم ادخلوا على صفحتنا على فيسبوك خلونا تعليقكم، مرحبا بكم. مروا للخبر الآخر، على غرار بعض ولايات الجمهورية تمت التوصية بتسريع بإحداث نقطة بيع من المنتج للمستهلك لبعض المواد الفلاحية بالجهة، وفق ما أفادنا به مدير الجهة والتجارة بقبلي سفيان زيدة. وفي نفس السياق دعا زيد كافة منتجي الخضار المهتمين للاتصال بالإدارة للفلاحة وبإدارة التجارة للتنسيق وتوفير الفضاء الخاص بالنقطة هذه في أقرب الأجل. نسمع تصريح ونرجعه. بالنسبة لنقطة بيع المنتج المستهلك، كما ذكرتي هو برنامج على المستوى الوطني كامل، تم عقد جلسة يوم الخميس 18 أبريل تحت إشراف السيد ولي الجهة للاستعداد لشهر رمضان المبارك إن شاء الله على الجميع. تم التطرق والتوصية بتسريع في إحداث هذه النقطة بحضور الأطراف البلدية، بحضور سادة مندوبية الفلاحة، حضور جميع الأطراف، وكيف سدعنا منظمات المهنية اتحاد الفلاحين. خلال تدخل خلال جلسة اتحاد الفلاحين يقول عنا بعض منتجين اللي نحن من خلال يعني إذاعتنا بزاوة الدعوة، إذا كان ثم منتج من المنتجين المواد هذه الخضر، خاصة نحن عنا فكرة الجو حراري، عنا في بعض إنتاجات معينة فلاحية، يتصلوا سواء بإدارة التجارة أو بمندوبية الفلاحة باش يكون معلومين متداخل وبيد يكون حقيقي يعني منتج الفضاء، ما ثماش إشكالية في توفير فضاء في الغرض، والساعي إن شاء الله يكون إن شاء الله نديركم باش يكون موجود على نقطة منتجين المستهلك إن شاء الله. وفي الإطار هذا كان أشار زيد أن الانخفاض اللي صار في بعض أسعار الخضار مقارنة بالمدة اللي فاتت ناتج على توفر العرض اللي من خلال متابعة باش يكون متوفر خلال الأيام الأولى من شهر رمضان واللي باش يتحسن حتى على مستوى الغلال. هذا باش نسمعوه أكيد في التصريح، ولكن خلينا زيدا نفكروا أو نعطوا لمحة زيدا على أسعار الغلال اللي كانت وصلت في البنان ل 6800، وكانت وصلت مثلا في الفريز ل 3800 زيدا كيف كيف، كانت وصلت في التفاح ل 5000 وزيد شوي زيدا. دونك برشا ناس اللي يمشوا للسوق ويقضوا، خاصة النساء اللي يمشوا للسوق باش يقضوا لعائلاتهم لديارهم يعرفوا برشا الأسوام هذية، وبرشا زيدا يشوفوا الأسوام ويبدوا يقولوا لو كان تنقص شوي خليني نشري شوي للصغيرات. نسمع تصريح المدير الجهوي للتجارة ورجعينا. وتراجع الأسعار ناتج على توفير العرض اللي هي من خلال المتابعة إن شاء الله كما ذكرت، إن شاء الله هي بدأ الإنتاج بدري يبدأ متوفر خلال الأيامات الأولى ويتحسن إن شاء الله حتى في إنتاج غلال، على خطر كما ذكرت ما زالت مرتفعة شوية في أسعارها. العرض إن شاء الله بتنوع وكثافته إن شاء الله بش يكون في مقبول لكافة شرائح المجتمع إن شاء الله. وصلوا في أخبارنا الجهوية. من جهة أخرى كانت شكت مواطنة أصيلة القطعية من الغلاء المشط في أسعار كل المواد الاستهلاكية اللي يحتاجها المواطن، كما تشكت زادة من الظروف المعيشية الصعبة اللي تعيشها في ظل وجود عدة مشاكل وفق تعبيرها. وكانت توجه زادة المواطنة هذه في نفس السياق لكافة المسؤولين لإيجاد حلول جذرية في أقرب الأجلة. الوحده نتاع الشوك نتاع تي توك كانت ب 20 فرنك، طلعت يا سيدي 5500 خالد كم تجرب ليش عطاني؟ لا عندنا تنغسل، لا فتوفي، لا تنظف، لا تنشرب، لا تنظفوا رواحنا، حاجه واحده باش بري الزبله توك، هذيك الحاجه الوحيده اللي جابت تو خاصه من الزوال اللي مضمر. يا ربي ولي عنده اتيديون، عنده طالب، عنده واحد متخرج 5 سنين معاه وقاعد يستنى في رحمه ربي، هالواحد هو انا معزز راجل معاق، لما هي ما تخدمش ما تتفقد في البيت ولا احنا ما نحكيش العمر يعني والامراض الكل اقسم بالله الامراض كل عندي امشي للسبيطار ساعه ما تلقيش، ما تلقيش على القرى امدين، ما تلقيش على القلب تصير تشري وكل حاجه الزوج تلقاها ادا ايه قاره معني القاره شنو هذا شنو هذا الى وين الى وين الى وين ماشيين بنتي الى وين. انا والله تقارنا يا مسؤولين يا اصحاب الكراسي يا اصحاب الكراسي يا مسؤولين على كل هذا، شوفونا شوفونا راعونا شوي الى وين الى وين، والله مانيش عارفه ما الى وين زيده. خلينا نقول حتى ان شاء الله نشوف هالاسعار هذه تنقص شوي، خلي المواطن يعيش، خلي الزوالي يعيش، خلي زيد الزوالي من حقه باش يشري خضرته كامله، من حقه باش يعبي قفته بمبلغ بسيط اللي هو قادر عليه. ان شاء الله نشوفوا هذا في رمضان، تو نتبعوا تو نشوفوا. وزيد ننتظروا تعليقاتكم على 75 493 859 ولا على صفحتنا على الفيسبوك. بعد شويه باش نتعرفوا على تظاهره جديده، تظاهره هي اسمها اصدح بالاذان، زعما شكون منظمها، شنو هي التظاهره هذه، شنو الهدف منها، وشنو هي غايه منها، وش معناها اصدح بالاذان. هذا باش نعرفوه بعد ما نسمعوا رغب علامه صدفه. والمحت عيونة صدفي شي مثل الكذب قلبي حن الله هي للزمن فرقني عنا واللي بوقت غنيت الله وقلت الله آسف حبيبتي الوقت ده حبك وحبي بقوا ذكريات ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت قلبي مشتاق لنظرة من عيونك وخدي مشتاق إني لامس خدك حبيبة قلبي هي ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت مشتاق انه يلامس خدام كنت بقلبي هالوقت اللي فات رجعتي لأنه القدر بده مرجع قصة غرام كل ذكريات غبتي عن عيني بس ما غبتي وكل لحظة كنت بقلبي هالوقت اللي فات رجعت لأنه القدر بده رجع قصة غرام كل ذكريات هالوقت كله ما تغيرت ما نظرة من عيونك وخد مشتاق انو يلامس خدك حبيبة قلبي هي ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت راديو الفزاوة 100.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس فري تايم فري تايم ساخن في السهرة يا مقلع طاير بمبابي صرح في ودنية تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي آي آي رجعنا معكم مرة أخرى مواصلين معكم لقائنا حتى للستة كما قلت لكم بكري تو اللي يسأل على الوقت ونقولوا له راهي الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة كما قلت لكم بكري باش نتعرفوا على تظاهرة جديدة تظاهرة بعنوان استحبي الأذان. التظاهرة هذه تقيمها المندوبية الجهوية للشؤون الدينية بقبلي وتكون كما قلت لكم بعنوان استحبي الأذان. ولمزيد الحديث حول الموضوع باش تحضر معنا عبر الهاتف رئيس مصلحة المعالم الدينية والكتاتيب بالمندوبية مدام عايدة لغا. مرحبا بك مدام. اهلا وسهلا مرحبا بكم وتحيه لفريق التقني معك. شكرا لك مستمعي راديو نفزاوة وين ما كانوا. يعيشك مدام. لو كنت تعطينا تفاصيل حول التظاهره هذه ووقتاش باش تصير بالضبط. اللي تظاهره اصبح بالاذان هي تظاهره متميزه نجم نقولوا هي التظاهره الاولى على مستوى وطني وبالنسبه لبيت شؤون دينيه كانت بالتنسيق مع المركز الثقافي في الحقيقة البرجين الدولي هو اللي كانت المبادرة منه في احتضان هذه التظاهرة. مشكور سي عادل وسي فوزي على التنسيق وعلى اهتمامهم بهذا الموضوع. اختاروا باش تكون إدارتنا موجودة معهم بالتنسيق اللوجستي وكذلك الفرع الجهوي لي القرآن الكريم بقبلي. أعدنا لها تقريبا منذ شهور وحنا الناس صبار اللي يعني حبينا يشاركوا فيها مش المؤذنين فقط. وبالمناسبة هذه نحب ننهي بالدور اللي قوموا به المؤذنين في إعمار بيوت الله. فتحنا المجال كذلك لكافة مواطنين باعتبار اللي فما مواطنين كذلك عندهم أصوات متميزة وموهوبين في أداء الأذان. وحقيقة فن الإنسان كيف يسمع النداء يعني ويسمع الأذان بصوت شجي وصوت عذب وموزون يعني الناس كل ماذا بينا دي ما نسمعوه الصوت هذا. وهو البرنامج كذلك هو اللي أعدته وزارة شؤون دينية, أعدت دورات تكوينية بالتنسيق مع المعهد الرشيدي بتونس باش يعدوا عديد من الدورات ويهتموا بالمجال هذايا باعتبار اللي لحظة فما ظواهر معينة يعني حبوا يغيروا من نمط اللي موجود باش يكون يعني صوت ممتاز وشجي بمقامات تونسية. حبيت نصحح لك حاجة أخت عبير, هي ديجا فيه هي صارت التظاهرة وبارك الله فيكم رجل الزوا كذلك راكم وكبتوا معانا وكانت لي مداخلة صبيحة السبت 27 أبريل معاكم وحكيت عليها التظاهرة وقلت راهي الدعوة مفتوحة للناس الكل. وصارت التظاهرة في موعدها, صحيح ما كانش فما حضور كبير لكن حضر كل من يهمه الأمر, تقريبا حضروا معنا 20 متسابق أو متباري أو مترشح للفوز بالمراتب الأولى. وصارت في أجواء حقيقة إيمانية, كانت أمسية إيمانية رائعة كذلك. طبعا راديو وصوت بلي مشكورين الحدث وكذلك في الخامس وكانت التغطية الإعلامية ممتازة وفازوا فيها تقريبا 5 مرات كنا احنا معناتها باش نرصدوا 3 المراتب الأولى لكن لاحظنا اللي 5 من الناس كانت 5 مرات أصواتهم جيدة فاخترنا أنهم يتقاسموا المبلغ. حبينا نفرحوا 5 من الناس, حبينا نفرحوا الناس الكل باش تتعاود التظاهرة هذه مرة أخرى وإلا لا؟ بإذن الله فما دورة أخرى ولا؟ بإذن الله إن شاء الله كل عام على غرار بركة السيب اللي هو في دورة الثانية وحتى هو الأول على مستوى وطني وهو من أعداد وإنجاز وزارة الشؤون الدينية. الفكرة والمبادرة كانت تبعتنا فيها وشجعونا برشا ولايات وعملوا على غرارها يعني هزوا نفس الشعار تدعيما للتظاهرة. وإن شاء الله بالنسبة لأصبح بالأذان كذلك باش تكون فما دورات أخرى. ونحب نتوجه بشكر كبير لمركز البرجين باعتبار اللي إدارة الجهوية الشؤون الدينية الناس كلها تحسب اللي النشاط نتاعنا يقتصر على المساجد, إنما هي استراتيجية اخترتها وزارة الشؤون الدينية أنا نخرج بالخطاب الديني من المساجد إلى المؤسسات باقي المؤسسات الثقافية ودور الثقافة وهذا بقينا نعمل عليه حتى بالنسبة للمسابقات القرآنية في رمضان رانا بقينا نسقم عدر الشباب المركب الشبابي تليك توزر حتى هما كل عام عنا معه وتو خرجنا للمراكز الثقافية وإن شاء الله بإذن الله سامي العليم بقينا تو زاد في إعداد لبرنامج القرآن الكريم ومسابقة إن شاء الله كذلك باش يتم تتويج الحفظة باش تكون إيمانية بحول الله فيها العديد من المفاجآت باش يحتضنها مركز البرجين كذلك في ليلة إن شاء الله 28 رمضان. واضح معناها مازال فما برشا نشاطات في شهر رمضان ونسنوها الناس الكل بإذن الله هكا ولا مدام؟ اي ان شاء الله بحول الله. وكذلك باش يحتضن مركز البرجين ليلة 15 رمضان المنشد التونسي غاب علي اسمه المهم المنشد التونسي بحول الله جلمان بإذن الله باش يكون حاضر معنا في ولاية قبيلي أكيد برشا ناس تعرف أصحاب الاختصاص إن شاء الله. شكرا لك مدام على تدخلك معنا وعلى كل المعلومات اللي مديتينا بها ونذكره اللي هي مدام عايدة لغا رئيسة مصلحة المعالم الدينية والكتيب بالمندوبية مندوبية الشؤون الدينية بقبلي. نعرف فما برشا تظاهرات برشا نشاطات قاعدين يحضروا فيها بمعظم الإدارات ومش كان الإدارات حتى جمعيات زادة لشهر رمضان الكريم. تعرف كل شيء يتبدل, الأجواء تتبدل, العادات تتبدل, حتى النفسية للإنسان زادة تتبدل في رمضان ويكون فما رحمة أكثر, يكون فما تضامن أكثر, يكون فما اهتمام بالآخر أكثر واجتماعيا نكون أحسن برشا في رمضان. إن شاء الله نشوفوا هذية يعني حتى على غير رمضان ونشوفوه تسير ودير على جميع الشهور وجميع الأيامات, لأنه رمضان هو تربية للشخص ورمضان تربية للنفسية الطيبة والسكينة اللي تحل على نفسية كل واحد فينا. إن شاء الله يا ربي وصلنا ليه لا فقدين ولا ولا مفقودين، وكل الناس كل فرحانين يا ربي بيقدم رمضان. مواصلين معاكم، مواصلين اكيد في مواضيعنا وفي اخبارنا، لكن توا باش نمشيو نسمعوا نبيل شايله وراجعين بعد شويه، ما تبدلوش الموجه. سخن في السهرة يا مقلع طاير بمبابي سرح في ودنية تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه اي اي اي اي اي اي رجعنا معكم من جديد ومواصلين معكم مواصلين زادة بسمع أصواتكم عن سلاف ونقولوا على السلامة يا سلاف. التليفون مش حاضر يا علي قول لي مزيد سلاف مايش حاضرة ويظهر لي فما تليفون آخر علي باه فما تليفون آخر باش ناخذوه بعد شوية دونك خلينا نواصلوا في مواضيعنا ونواصلوا زادة في أخبارنا كما قلنا لكم بكري فنتبعوا لاكتياليتي ونتبعوا جديد شنو اللي صاير معناتها في البلاد خاصة في جهتنا وكان راج مؤخرا خبر حول اتخاذ قرار لإيقاف نشاط 3 جمعيات قرآنية بمعتمدية دوزة بسبب احتضانها لأطفال على غير السياق القانونية. حاولنا طبعا الاتصال بجمعيات اللي تمت الإشارة ليهم في الأخبار اللي تم رواجها وتمكننا من التحصل على السيدة العيدية خشينا رئيس الجمعية واحدة من الجمعيات المذكورين وباش تعرفوا على الجمعية ونتعرفوا زادة على صحة القرار هذايا ولا لا خلينا نرحبوا بها. مرحبا بك مدام مدام عيدية الخشين رئيسة جمعية بن حمرون في دوزة. مرحبا بك عطاء الخيرية جمعية عطاء خيرين باهي مرحبا بك ميساج خطر كنا اتصلنا بك مبكري وكنا قلنا لك اللي هي جمعية بن حمرون فكنت أكدتنا الخبر هذاك علاش كنا عاودنا لنفس التسمية بن حمرون الموقع متاعها بن حمرو ميسيرش. خلينا نتعرفوا على الخبر هذايا، اسكو صحيح مش صحيح، شو مدى صحة الخبر هذايا اللي هو إيقاف ثلاثة جمعيات قرآنية بمعتمدية دوزة ومن بينهم جمعيتكم؟ بالنسبة لنا على جمعيتنا احنا، بالنسبة لنا إيقاف تعليم الصغار فقط، معنا مش إيقاف الجمعية. يعني جمعية قاعدة تخدم؟ قاعدة تخدم الصغار مزلنا، حتى احنا معناتا نوقفوهم لكن ما مزال شوي معناتا يعني ما تمش إيقافهم تو. اي هم القرار موجود معناتا اي، ولكن ما تمش تنفيذه. تنفيذه ان شاء الله بالنسبة لنا احنا معناتا مقارنة تنفيذ ان شاء الله نهار السبت، معناتا نوقف التلامزة معناتا. هما صغيرات هذوما اللي هما أقل من السن الدراسية ويتم على غير السياق القانونية، هكا ولا مدام؟ بالنسبة لحنا أول مرة نعرفها إنها من غير السياق القانونية، معناتها ست سنوات نخدمته. ست سنوات أي؟ ست سنوات، وحتى معناتها يراقبونا ويجونا وكل شيء، نذكروا الناس إن معناتها ما تم. شكون اللي يجيكم ويراقبكم؟ شكون؟ شنو يجيها بالضبط؟ حكاية أمنية معناتها، الأمنيين ولا معناتها اللي يراقبوا فينا معناتها مثلا ما ذكرناش إن معناتها السن هذه ما تدرسش هي وما تقرأش قرآن ولا معناتها إحنا كم تو معناتها في الوقت اللي جونا الأسبوع اللي فات معناتها تو جونا معناتها متعين الطفولة ومعتمدة الشؤون الاجتماعية. قلت لنا ما نتسمى ما نترى ومنشور مش عارفه في مجله حقوق الطفل، معناتها يحجر معناتها على الطفل دون سن التمدرس يكون معناتها في اطار غير يرضى الاطفال او الكفاءه. وبالتالي شو اللي صار؟ بالتالي بالنسبه لي انا ما نتفهمش بالقرار من حيث تفكر جمعيه على الاقل، لكن بالنسبه للراي الراي الاولياء يعني الأولياء. هو مدام القرار هو يقضي بايقاف معناها تدريس الاطفال هذوما اللي هما خارج السياق القانونيه، ولكن ما يقضيش بتوقف نشاط الجمعيه. وهذه نفس الشيء على الجمعيات القرانيه الزوز الاخرين ما ندريش. بالنسبه هذا نحكي عن نفسي انا على الجمعيه بالنسبه لا ما نجيش الاخرين كيف، لكن بالنسبه للجمعيه حميه هيك معناته واملوا بالنسبه للاولياء في زجاج. الاولياء يعني كانوا يطالبوا بانه صغيراتهم يبقوا في الجمعيه ويبقوا في الاطار هذا. الحمد لله معناته لمده 6 سنوات خرجوا اجيال ونتائج غير ما شاء الله منبهره بها الناس كل. طاقه الاستيعاب مثلا 130 صغير. اذا كان يحلوا التسجيل مفهوم حتى الألف، معناتها على ما النتائج موجودة معناتها مبهرة، معناتها الصغير في ظرف 3 سنوات يمشي معناتها سن الدراسة والمدرسة يكون جاهز، معناتها عنده جزء من القرآن، عنده متمكن تمكن تام من القراءة والكتابة، إنسان معناتها يكون واعي ما شاء الله تبارك الله. لكن حتى تعملوا لهم اختبارات في اي مكان تلقوهم ان شاء الله. بخلينا نسالك مدام على نوعيه التدريس اللي يتلقاها الطفل، هو في مستوى التحضيري معناه اللي قبل المدرسه، دونك شو اللي يمرر للصغير، شو اللي يدرس الصغير واللي هو يعتبر اليوم معناتها غير الصياغه القانونيه؟ معناتها شو تقروا انتم في الصغيرات؟ اي نقروا الأكثر شيء معناتها القرآن، معناتها بالنسبة الكبرى معناتها القرآن هو الأساس معناتها، وبذلك نحب الصغار معناتها تحب تقرأ من الكتاب القرآن، لذلك نعلمهم كيف يقرأ معناتها تجويد يعني تجويد يعني قراءة تجويد وقراءة وكتابة معناتها يعرف يحب الكتاب ويقرأه. التكوين كامل معناتها. نرجع للأولياء، كنت قلتي لي ان الأولياء معناتها رفضوا القرار هذايا وطالبوا بانه صغيراتهم يبقوا معكم. عملوا عريضة لكن رفضت العريضة، لكن عملوا عريضة لشكون تقدموا بها؟ قدموا بها للمعتمدة للشؤون الاجتماعية. كنت علي صوتك شوي مدام خاطر مش نسمع فيك بالجدي. المعتمدة لا دار الشؤون الاجتماعية ولا المعتمدة للشؤون الاجتماعية. ايه اي ارتفضت، لكن اليوم عملوا وقفه قدام الجمعيه احتجاجيه وشيلوا له وغلبوا ان شاء الله تعملوا وقفه. قالوا لي ما نتفي بدم معتمديه يعني باش يتواصل الاحتجاج. بالنسبه هذا خارج عني طاقيره هاي ما عندي حتى دخل منا مش من تنظيم الجمعيه يعني الاولياء وحده بالنسبه للاولياء فقط. حتى تم اخبار ما نتو نحطت في الفيسبوك ومن ساعات الكاس بالنسبه على غلق الجمعيه مش منا احنا معناتها من الاولياء يمكن عندهم اذا كان ما قرروش صغارهم الجمعيه مسكره معناتها. واضح مدام واضح. اذا تحبي تضيفي حاجه تفضلي. اي سبحان الله احنا اذا كان تم حاجه مضره بالطفل ولا بالولي ولا بالمجتمع ولا بالدوله ولا باي حاجه يعني معهم ما دام نحن نكونوا في اجيال متاع حتى مخالفه اجيال ما شاء الله معناتها اخلاقيا علميا دينيا ما شاء الله معناتها ما تمش مضره 130 صغير معناتها في جمعيه سنين وين يمشوا وما غير الناس اللي تحب تقرا وتحب تدخل كميات غير عاديه ريدي معناتها سبحان الله نحبه معناتها صغير متكامل معناتها يكون جاهز للمدرسه. شكرا لك مدام عيدية الخشين رئيسة الجمعية، شكرا على كل التوضيحات اللي كنت قدمتي هنا. ويعني الموضوع خذي برشا حيز معناتها كبير في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو كان يقولوا انه ايقاف نشاط 3 جمعيات قرآنية، ولكن تو اتضح معناتها من مدام عيدية انه اللي تم ايقافه هو تدريس الصغيرات هذية، وهو ديجا القرار مازال ما تنفذش، تقول باش ينفذوا القرار نهار السبت. به هذا كان واحد من المواضيع اللي اهتمت بها الناس اليوم، وواحد من المواضيع متاع الاكتواليتي اللي الناس الكل دولوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. مواصلين اكيد في مواضيعنا المهمة، مواضيع اللي تمسكم، مواضيع اللي تمس الجهة كاملة اكيد، ولكن بعد ما نسمعوا أصالة اكتر. Bye. لما بتغيب عن وعيك وتعمل اشياء مش طبعك لما فجأة تتغير يعني بتحب لما ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق لما ما تقدر تفهم يعني بتحب لما بتغيب عن وعيك وتعمل اشياء مش طبعك لما فجأة تتغير يعني بتحب لما ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق لما ما تقدر تفهم يعني بتحب هو الحب من عشرة لا بيخلق بعد فترة لما ما فيك تصايد لحتى تعد للعشرة فترة لما ما فيك تسيطر ولا حتى تعد للعشرة معكم مازلنا معكم كانت عنا أجواء محلها في استوديو بعد شوي زادة باش يزيد يمل علينا استوديو كانوا بحذنا زميلاتنا اللي غادروا توا إن شاء الله ربي يوفقهم باش يكونوا معنا زادة بعد شوية ضيفتنا اللي نسنوا فيها هي توا قريب توصل يظهر لي عليها كوالي قريب توصل دونك استنوها إن شاء الله توصل بسلامة باش نتعرفوا عليها ونتعرفوا على الحرفة اللي جايبتها لنا اليوم حرفة يظهر لي البنات الكل تهتموا بها خاصة اللي يقولين على عرس إن شاء الله ربي يهنيهم الناس الكل الحرفة هذية باش تعرفوا عليها زادة في فقرة ممنوع على الرجال ممنوع على الرجال علاش خاطر ديما خاص بالنساء يكون في برشا حاجات هكا اللي تعنى بالنساء ويكون في برشا حاجات اللي هي يحبوا يكتشفوها النساء ويتعرفوا عليها علي يقولي زادة عنا تليفون باش يحضر بعد شوية بيسالش علي يقولي شكون عنا سولاف سولاف رجعت لنا مرة أخرى مرحبا بك يا سولاف على عسلامة عسلامة مرحبا بك شلحوالك عبير لباس الحمد لله وفرحانة كي نسمع صوتك منين تكلمي فينا يا سولاف رمضانك مبروك يعيشك علينا وعليك وعلى العائلة الكل يا ربي ومسامعينا الكل منين تكلمي فينا سولاف من نزلة مرحبا بك كل أهالينا في النزلة الحمد لله ديكاس تفضلي العلي البرهان الحسام دي ديما ومبروكة وانتي عايشك ولي يخدم في الراديو كل اها ونعمل ذيك السالي ولي فرنسا ولي في جابس ولي حامة معنى يسمعوا فيكم في جابس اها حتى احنا يسلموا عليهم مالا عايش عملت ديكاس للناس الكل ونعمل ديكاس لخطيبي ونحب غنية هي ثلاث دقائق ثلاث دقائق علي وكل اللي يستمتع يسمع هو خلينا نقولك زيد علي يحبها برشا الغنية هذيك علاش هو مشي لو يجن عليها ديريكت ان شاء الله نسمعوها لك بعد شويه سلاف شكرا لك على اتصالك فرحانين برشا كي نسمع اصواتكم اكيد شكرا لك فرحانين كما قلت لكم بسماع اصواتكم على 75 493 859 كما قالت سلاف رمضان على الابواب ان شاء الله رمضان مبروك عليكم الناس الكل فبرشا تحذيرات الناس الكل هيك تدور ويشرو في قضيه رمضان يحذروا في رواحهم يحذروا في الكوجينه امهاتنا زاده راهو هكا سكتهم معبيه وهم ماشيين جايين يجيبوا في الشربه يجيبوا في اللفحات يجيبوا في حوارات ان شاء الله ربي يهنيكم الناس الكل ان شاء الله رمضانكم مبروك وين ما كنتوا هذه الغنية اللي طلبتها يا سلاف باش نسمعوها ثلاث دقائق ورجعينا وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت مونا ليقا بونتا كنا مونا ليقا كازا بلانكا راديو الفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. فري تايم فري تايم ساخن في السهرة يا مقلع طاير بمبابي صرح في ودنية تراكين صبو كيدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي آي آي رجعنا معكم من جديد مواصلين معكم. كنتوا تسمعوا في ثلاث دقائق اللي كنت طلبتها سوليف سوليف واحدة من سمعينا الأوفية لإذاعة نفزاوة. زاد عنا فاطمة عبد الله كانت مست علينا بالحب مساء العشق لأحلى مستمعين والأحلى إذاعة وتحيي أختها العيدية وربي يفرحها العيدية ربي فرحة ويسعدة وغنية تفضل شاكر حياة الروح ورمضانكم مبروك رمضانك مبروك إن شاء الله ليك أنتي ولعائلتك الكل وكل أحبابك وأقربك. عنا زيدة سمر سوما سمر سوما زيدة تقول بونسوار وعنا وريدة بن عمرة تقول مساء الفل والياسمين إلى أختي عبير وأحلى إذاعة كل مستمعين مساء النور ليكم الناس الكل وين ما كنتوا فرحانين برشا بتفاعلكم معنا فرحانين برشا اللي أنتم قاعدين تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا. كل الأغاني اللي تطلبوها بإذن الله تلقوها موجودة معنا وموجودة كان مش في برنامجنا راهو بعد البرنامج وإلا في برامجنا الأخرين بإذن الله. توا حضرنا لكم وردة تغني لكم بتونس بيك يعني كلام طربيات وأغاني جميلة جدا الناس الكل تحبها دونك حبينا سمعوها لكم ورجعين بعد شوي. بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا لما بتونس بيك الوردة وباش تتونسوا بينا بالباهي بالباهي، خاصة للعرايس اللي حضروا في عرسهم باش تتونسوا بينا بالباهي بالباهي مع ضيفتنا اليوم ذكرى الحديد. مرحبا بيك ذكرى. عايشك بك أكثر. لاباس تعبتي في جاينا وخرتي علينا شوية، حبيناك تجي بكري شوية باش تعرفوا أكثر على الحرفة بتاعك اليوم. خلينا نقولوا ساعة للعرايس باش نشوقوها ونقولوا لهم ادخلوا تو تو على صفحتنا على الفيسبوك وتفرجوا على اللايف بتاعنا وشوفوا ذكرى جابت لنا في استوديو محلاهم الحاجات اللي جابتهم لنا تاع عرايس مودرنا. ولو اني ما جبتش برشا حاجات يعني اما محلاهم عجبوني. انا ديجا قلت عليها يا عرس خنشروهم لك بعدين اليوم. مرحبا بي ان شاء الله ساعدوه ان شاء الله. كيما قلنا العرايس الكل ينجموا يلتحقوا بينا ويزموا ينجموا يسمعونا ويتفرجوا فينا يشوفوا وش عنا اليوم وش عملت لنا ذكرى هيك من صنعة ايديها. وخلينا ساعة نتعرفوا عليكم شوي بشوي ونتعرفوا على الحاجات هذوما كيفاش تنجمي تصنعيهم كيفاش تنجمي تعمليهم. يعيشك. ذكرى حديد المهنة الأصلية منشطة بيض أطفال فولات قبلي. غرامي بالحاجات هذه من صغرة معناها الابداعات اليدوية وكل ما ابتكار معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة قلت أني ما عنديش لوكال مثلا نخدم فيه ولا حاجة نخدم في الدار وسر فيسبوك يعني قصة غرام هي وقصة غرام قلت لك بدت من صغرة معناها فهمتي من وقتاش اكتشفتي روحك اللي انت تنجمي تعملي حاجة كيما هي؟ شوفي أنا سكنت في جابس وظهر لي جوابسية يعني معروفين بالحاجات هذية معنى خدمة اليد عندنا زادة يعني. برشا حرفيات في قبلي ما شاء الله عليهم زاد طبعا أما أني بحكم اكتشفتها اكتشفت روحي معناها في غادي بحكم يعني سكنت غادي معناها خليتي فورماسيون والله مش فورماسيون أنا من اللي نقرأ في الابتدائي معناها كنت ساعات أمي مثل نخرج أنا وياها نمشو قد جيري كانت الجارات يترزوا نقولوا احنا يعملوا فك البوان دو كروا ولا الكروشي ولا يغلفوا في حاجات معناها كنت نقعد مع أمي ونتعلم وأمي حتى هي كانت مغرومة كيفي معناها بالحاجات هذه وكانت عندي الأدوات معها احنا نقولوا في الدار كنت كل مرة نجرب حاجة معناها بشوي بشوي لقيت روحي معناها شغوفة بالحاجات هذه يعني أمك هي هي سند الأول يعطيها الصحة عايشك اي وما غادي بدي لغرام بشوي بشوي وحتى معنا في كي قلتني في وصلنا للسنة سادسة في المدرسة كانت عنا ورشة اسمها ورشة الخياطة معنا فهمتي معناها زدت خضيت برشة تقنيات معناها في الخدمة هذية وطورتها شوي بشوي بشوي بديت نتعرف معنا على حرفيات بديت نشوف معناها نطلع معناها على كتب على مجلات معناها نتاع الخياطة والكل ومتاع البسيكارات هذه وبتنطور فيها بشوي بشوي لين قلت روحي يعني نعمل في حاجات هيك في لمساتي معنا. لمسات هي محلاه كما قلنا بكري واللي يحب يشوفها دونك يدخل على الباج فيسبوك متاعنا ويتفرج على اللايف. خليني زادة نسألك الحاجات اللي نشوف فيها معناها نحسها هيك فيها برشة حرفية فيها برشة إتقان فيها برشة جودة. يعني نقولوا إنسان هاوي إنسان واحدة ما نجمش يعمل حاجات كما هذه. ما انت اكيد فما شكون زيد عطاك تقنيات اكثر وعلمك اكثر ولا والله ما قلت لي الفيسبوك والقنوات اليوتيوب يعني ما خلتش تو اللي يحب يعرف تعلم برشا حاجات يدخل على اليوتيوب وعلى الباج فيسبوك يلقى معناها كل الفيديوهات اللي يعلموا معناها فهمتي. وقلت لي معنى الاتقان في العمل اللي يجيب الخبره ويجيب معناها ممارسه معناها قلت أني وانت مارسة الحاجة ذيك وانت تكتشف الخطأ متاعك وتبي تصلحي بشوي بشوي لن تدقني كل الحاجة هذيك. والمنتوج متاعك كيفاش تروجيه؟ والله كانت عندي معناها قلت أني ما حليت نتعامل معاه منحط عندهم في المنتوج متاعي بشوي بشوي معناها بديت بيت نتعرف فهمتي. واللي يعاوني أكثر مع أني أني نعرف بالخدمة متاعي الفيسبوك الفيسبوك هو مواقع التواصل الاجتماعي تعرف مع برشا ناس وهي حاجة باهية على الأقل نلقوا معناتها امتياز باهي مواقع التواصل الاجتماعي. غلطيني خاطر مبهرة عايشك. أنا قاعدة زادة نشوف في تروس محلاه على الطاولة هذا زادة صنعتك أنت ولا نخدم برش حاجات مع تروسات كفاف يعني فما مزج بين التقليدي وبين العصري بين العصري أي. يعني شوفوا معناها القماش هذايا هو على التقليدي طريقة التزيين هي عصرية يعني المرأة اليوم تنجم المرأة اليوم تنجم تكون معناها تجمع بين الزود التقليدي والعصري تكون هكا شيك معناها بلغتنا احنا طبعا. شو حاجة أخرين مثلا تعمليهم للعروسة ولا الإنسان للتعامل اليومي معناها اي فهمتك. بالنسبة للعرايس نخدم حتى قلت أني الثياب معنى اللبسة التقليدية وحقا جبت لنا ثوب اليوم شوفوه والله باش نقول لك تزربت شوي ما جمتش نجيب برش حاجات معايا فهمتي. المهم الى الله محمد رسول الله نعمل الديكوراسيون نتاع الحنه كلها معناها بكنستروتها بلبستها كما قلت لك يعني بالثياب بالبابي نتاع الحنه حتى الحاجات نحطوا فيهم الحنه الكنسترو الثوب كما قلتي هو كل عام يزيد حاجه يطلع. كل عام نشوفوا بصمه جديده نشوفوا فصاله جديده نشوفوا هكا زينه جديده. هذه منين يجي زعما يعني عندكم قاعده ولا كل واحد حرفية تحب تزيد على كيفها؟ والله ساعات حتى قلت أني الحريف هو أصلا يعطيك فكرة فهمتي تاخذني مثل حاجة سيركوموند مثل تعرضها وإلا مثل هو أصلا معناه الحريف يقولك علاش مثل ما عملتيها ليش هيك أش قاولك تزيديني كل اللمسة هذيك تبدلي لي حكاية هم الشي يحبوا معناه فهمتي أنت هانك تكون هكاكا معنى الخلق والإبداع يكون إنك معنى حتى الحريف هو المعنى اللي يساعدك في الحاجة هذيك يعطيك فكرة جديدة معنى فهمتي. تمرش عليك هكا مرات حريف يجي يقولك على حاجة ولكن انت تحسها ما تمشيش تولي تقولي لا ما نعمل لكش معنى الحاجة كبير والله هي تصير هي اما انت انا نحاول اني نقنع معناها بناخذ فكرته ان نخدم هيله ونعدل هيله فهمتي. وفي الاخر معنى الخدمه هي لازم تكون الارضاء للحريف يعني فهمتي. خلينا نشوفوا الساعه اللي قدامك شنو هذاك عباره على شنو هذايا يقولوا له تصفور التصفور هو هذايا في المغرب يستعملوه كنسترو معناها للحنة للحنة شكل متاعها كما تشوفي فيها استواني معناها وفيه خلينا نزيدوا نصفوا أكثر المستمعين خاطر هم مش قادرين نشوفوا مثلا الناس اللي مش تبع على الباج فيسبوك هو عبارة على شنو بالضبط هو بق حنة هذايا مغربي اسمه تيفور في المغرب يقولوا له تيفور يعني دخلنا ثقافة أخرى على ثقافتنا طبعا وما بعدناش بحكم هاني عملت الخمسة التونسية معنا ديما تبع فهمتيني هي الخمسة في كل شيء في كل شيء عملتها في الأكسسوارات شوف كل حتى المراية في المراية عملتها في الشمعة دي الخمسة والخلال عملتها في ال هو شمعدين ياسر مبتكر الشمعدين عملتها في الليغون اي هذه الكموسة الحنة يسموها هذه يحطوا فيها الورق الحنة من داخل تورق تاني تفرقها معنا العروسة على صاحبتها زي فيل معنا كيما الفيل حلوة الفكرة دي وديكوراسيون امام طوم معناك تحط العروس الكنسترو نتاعها هذيك زاده مع بي هذه مع بي زاده بالحنه ولا لا لا هذه مخده اي هي كيما اللي عندنا معناها في العاده نحطوا هيك مخده صغيره مخده كريه ما حبيت نبدل الفورمه شوي مدورة. عملتها مدوره معناها موديل جديد هي الافكار محلاها ونتصور كل مره تزيدوا حاجه طبعا زدتها ساعات العروس تستحق الليبانج المثالي يضيعوا لها ولا يدقوها أعظم فكرة عملتها زي مظلة وبش ترشق فيها الليبانج هو مشكلة متاعنا خاصة اللي يلبسوا معنا الشربات ويستعملوا بانجليت كل يوم يضيعوا بانجليت تولي تشري كل قلت أني تلم لهم البانجليت الكل منها ديكوراسيون غير عادية ومنها تلم البانجل معناها كنت وريها غديك الكاميرا والكاميرا كما قلت لكم الناس اللي تنجم تدخل معناها على الباج فيسبوك متاعنا وتشوفها فكرة مبتكرة وجميلة جدا كل البنات خاصة اليوم باش ينجموا يلقوا طريقه انهم يستغنوا فيها على ضياع البانجليت نتاعهم اللي طايرين كل مره تبدا في بلاص دونك هذه فكره زيد فما اللي قدامي اني هذايا شكل مدور ومحليه المره الاولى نسخها بوف معناها يعني لكن طلع حاجه اخرى هو اللي هو طلع علبه الاحذيه يعني اي يعني هذيك فاجتني حريفه اي حريفه معنا طلبت مني قالت لي نحب معناها في الكسوه نتاعي ما احنا عندنا معناها في عاداتنا ان الكسوه معنا نجيبوا فيها صبابط وصبابط تحطهم في كانسترو قالت لي اني نحب الكانسترو نتاعي ما بعد العرس ما لوحش يعطيك صحه قالت لي معنا نحب نعملها معناها حاجه مزينه وتقعد لي نحفظ في صبابط نتاعي حتى بعد العرس معناها والكل عملته لها في شكل بوف ومام طوم هوش بوف معناها رزين باش ينجموا في الكسوه يجيبوه هو هذا قاعد ولا ما قاعدش لا ما قاعدش فهمتي موش رزين وما قاعدش اما سو فورم البوف يعني فهمتي وحلو ياسر اي معناها يزين حتى الدار يزين ديكور معناها وتنجم تعمل اللون اللي تحبيه اي هي انا عملت معناها البيت نتاعي هذاك سركوموند خدمته في الروج بوردو اي وعملتها وانا صورة السبابط يعني من فوق باش يبان معناها وصبات شيك زيدة متاع صاري متاع عروسة معناها أفكار محليها ما انتها نتصور أي عروسة تحب هيك تبتكر وتحب تزيد فما زيدة نتصور بعض من العرايسنا يقولوا اليوم نحب حاجة مبتكرة ما تعمليها لحتى واحد غيري تعملينهم ولا صح كيفاش تصير ساعات مثل نقولوا احني مروحة ولا تطلب منك عروس باش تخدم لها حكاية تقولك نحب مثال لون جديد نحب شي للون درجة مثلا مثال الروز احني قبل مثال في الحنة ما نعملوش لروز ولا البيج مثال تقولك انا نحب الكولاريت هذوما مثال ولا مثال ما نزينوش بالورد ديما نعملو كل زينة على الدوري ولا على الارجون تقولي كلام مثل اني نحب نزين بالورد نحب نزين بحاجة معناها هما يختاروا معناها مثال جديد معناها نعملوها مثلا شي حاجة درجة صيف هذا هما يستعدوا لعرسهم انت ولا صحيح الدارج قلت اني العربي فما برشا حاجات في العربي جديدة ما كناش مهتمين قبل بالكبابس مثال الكبابس السنين ما شاء الله معناها طورنا فيهم هي الكابوس كان معناتها قبل ورجع دارج من صحيح جديد صحيح لكن الالوان نتاعها قيل احمر نتاع قبل ولا تبد والله تولى الالوان الكل اللي خدموا فيها معنا فهمتي وحتى شكل الكابوس اصلا تغير بدي تقول لك اعطيني كابوس نحبه في شكل شاشيه مثال فهمتي معناها طور شوي حتى الكابوس فهمتي ولا شاشيه هي اصلا طورت معناها تو دخلنا عليها برشا موتيفات يعني ولكن تبقى الشاشيه تبقى هي رمز معناها كبير والناس كل يحبوه طبعا هي كانت قبل يلبسوها كان الرجال ولكن البنات يحبوها اكثر وخاصه كي تبدا مزينه فيها صحيح. خمسه فيها خليل تزيد معناها وهره للعروس صحيح تو الشاشيه قلت انت يخرج فيها برشا الوان يعني الروز الفير البلو للبنات يعني حكينا على برشا حاجات، على الصنعة متاعك، على المنتوج متاعك اللي محلاه حقيقة. ومعناها نصور ناس كل تشجعك اليوم انك انت تواصلي وانك تزيدي تبتكري، وخاصة ماذا بينا الحرفيات الكل موجودين في قبلي يزيدوا ويخدموا على رواحهم. بالنسبة ليك انت تشوفي انه خدمة كحرفية صعيبة، المنتوج متاعك قاعد يروج، معناتها وإلا فما بعض العراقيل، بعض المشاكل اللي هي ممكن تعارق الخدمة متاعك وممكن تخلي مثلا حرفية أخرى تقولك لا ما نوصلش في المهنة هذية؟ صحيح، والله هي في أي مجال فهم صعوبة معناها، فهمتي؟ فيش تمثل صعوبة؟ صعوبة مثال تتمثل في الترويج معناها بصفة أولى، معناها فهمتيني؟ وشنية الصعوبة الأخرى؟ نقول إحنا مثال خدمة هذه مواسم، فهمتي؟ مثال نخدم أكثر شيء في الصيف، ممكن في موسم العراس نقول إحنا في مارس، في شتي، في رأس العام يعني. يعني نقولوا احنا في ما انت مش متاع عام كامل، مش متاع عام كامل، يعطيك الصحه معنا فهمتي. لازم نقول اني معناها تتذكري حاجات اللي معناها اليوميه، مثلا نقولوا احنا زي القفه، زي مش عارفه برش حاجات معناها تخدميها باش تنجمي مثال عام كامل هانك تخدمي، مثال بوشاتات، حاجات معناها هيك يوميه يعني، حاجات الاستعمال اليومي. صحيح. في كل منزل معناتها نجم نلقاها، كل دار نجم يستعملوا، كيما القفه كيما قلتي انت، معناتها شفنا زادة حتى فما موكاتات صغار يتعملوا بطريقه هيك سبيسيال شويه، برشا حاجات يعني. معناتها وبالنسبه للتمويل، بالنسبه ل يعني السلطات الجهوية، فما تعاون، فما تجاوب، فما ناس واقفة معكم ولا لا؟ والله أنا عن نفسي ما لقيتش حتى دعم يعني ولا حتى مساعدة. حاولتي انك تطلبي ولا لا؟ والله ما كذبش عليك، ما حاولتش، اعتمدتي على روحك عصبية من الأول معناها فهمتيني. قلت أني رسمال عملت بيدي وحدي معناها فهمتيني. ان شاء الله ربي يعينك وباش يخلي لك، حبينا انك تكوني معنا فترة اطول لكن على غالب انت وصلتي مؤخر شوي، باش يخلي لك المجال انك اذا تحبي تتوجهي بكلمة خاصة للحرفيات اللي كيفك ممكن عندهم شوية يأس هيك، ولا خايفين من انه كيما قلتي انت بعض العراقيل اللي تصير على المجال هذايا والصناعات هذايا بالذات، شو انت اليوم توجهي لهم معناها، شو تقولي لهم اليوم واذا تحبي تسلمي على احبابك واصحابك تفضلي. عايشك والله. اش باش نقول، معناها نحب نشجعهم، معناها نشجع كل حرفي وحرفية معناها على المجال هذا ان معناها يثبت فيه ويحاول معناها يخلق كل ما هو جديد معناها ويتشبث بالصنعة ولا الحرفة متاعها، لأن كلها بركة معناها. محلها الكلمة كلها بركة، يعيشك خد متليد كلها بركة معناها. ونتوجه معناها للسلطات المعنية معناها إن علاش ليه معناها ما يعملونيش، قلت أني فضاء معناها خاص بالحرفيات ما يدعمونيش معناها، قلت أني بمساعدات ولا مالية، مالية يعني ولا ولا قلت أني معناها حتى أفضية معناها، ولا حتى في التظاهرات ما تكون عندكم فضاء خاص أنكم تطرحوا فيه منتوجك. صح، هذا بالأساس معنى اللي هو يساهم يعني على الترويج والتعريف بالحرفي والحرفية. ونتوجه يعني بالتحية لهم وكل، وربي يعينهم إن شاء الله. خليني نساء نشكرك على حضورك معنا، ونعرف تعبتي شوي باش وصلتي اليوم. ربي يستر. شكرا لك على وجودك معنا، ان شاء الله تكوني معنا زاده في حصص اخرى، وانت زاده مثال تو وقدوه زاده ونقطه ايجابيه نجم نتوجه بها لكل الحرفيات. هاو الابتكار وين يوصل، هاو الابداع وين يوصل، نجم نعمل برشا حاجات جديده، برشا حاجات تتماشى مع العصري والتقليدي اللي هو الزواجيه تبدا محلاها، نشوفوا في برشا منتوجات برشا صنعات اللي نجم اليوم معناها نعملوها كعروسة نجم تعملها في دارها، وكاميرا زادت نجم تعملها في دارها كديكور وكاستعمال يومي، وتنجم تبدأ محلاها معناها وفيها لمسة من طابعنا، طابع القبلاوي الأصيل والقديم واللي نحبوه الناس الكل. شكرا على حضورك، شاء الله ربي يوفقك. ما زلنا معكم مستمعين ومواصلين أكيد في فورون، بعد شوي بيكون عنا تليفون سبيسيال، استنونا بعد النغمة. We'll be right back. وجمعت الشنطة شديت الطريق اللي ما بغيتوش بكيت وبكيت تحرقوا لرموش الحب اللي كان طلع ما منوش ما بقت لي غير خاتم في ذي شايطة ما درش الفالطة يا حضيت العيب مني ما يشوفوش كلام الناس ندير ما سمعتوش اش كان خاص يدار وما درتوش ما عرفش هو ولا انا اللي غلطة وجمعت الشنطة شديت الطريق اللي ما بغيتوش ابكيت وبكيت وتحرقوا الرموش الحب اللي كان طلع ما منوش ما بقت لي غير خاتم في ذي شايطة ما درتش الفالطة يا حديت العيد مني ما يشوفوش كلام الناس ندير ما سمعتوش اش كان خاص يدار وما درتوش ما عرفش هو ولا انا اللي غلطة وانت تستمي الحياة الى يوم الممات كيف بغيت الوقت جات والجرح ليا متداوي عندنا ذكريات مادام في القلب تبقى مقتلعة خديت القرار ومنوت يقنت نسمة رجوعي 0% هذا ما بغيتي غنقول لك اكسلنت ما خليتي حاجة لك شبعة الرأي تابعة من يوم في حياتي غتكون واحد غريب ودوز العوية متهرم شعرك يشيب واخد تشرق الشمس من المغيب عمرك تحلم تلقاني عندك راجعة راني مقتلعة خليت القرار ومنه تيقنت نسمة رجوعي 0% هذا ما بغيتي غنقول لك اكسلنت ما خليتي حاجة ليك شابعة الرأي تابعة من يوم في حياتي غتكون واحد غريب ودوز العوية متهرم شعرك يشيب واخد تشرق الشمس من وتستمي الحياة إلى يوم الممات كيف بغيت الوقت جات والجرح ليا متداوي عندنا ذكريات مدى في القلب دقات يا كلي فات فات والقلب النار ساخن في السهرة يا مقلع طاير بمبابي سرح في ودنيا تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي آي آي قلت حظي فيك حظي من السماء صدفة واحدة وعدم مليون صدفة جيت الغيمة وانا دابح للظما حيث ما لدت عينك بالنظر غير تلقاني بدربك حيث ما جيتك وقلبي على يديني يبيك بين صحوات من العشق وغما لكم من جديد مواصلين معكم مستمعينا كالعادة والعوايد كما قلت لكم بكري عنا تليفون سبيسيال باش نستقبلو توا لكن خليني نقدمه لكم شوي نعرفوا لي قبل لي ولادها وولادها زادة متميزين في كل المجالات كنا نشوفوا في ضيفتنا اللي كانت بحثنا توا كنا شفنا الابتكارات اليدوية والحرفية اللي كانت صنعتها بيديها واللي حقيقة أبهرتنا بها نعرفوا زادة فما برشة تميزات كما رائد السلامي اللي كنا شفناه المرة اللي فاتت وإن شاء الله يا رب يوصل لي أحسن المراتب ويكون ديما ديما متفوق فما برشا دكاترة وبرشا فنانين وبرشا يعني ناس في برشا مستويات وبرشا مجالات مختلفة ومتنوعة ومتميزين جدا ما بين المجالات هذية طبعا المجال الفني اللي اليوم يحضر معنا عبر الهاتف الرابر الفنان أصيل معتمدية دوزة إبراهيم عبد الملك مرحبا بيك عايشك مرحبا بيك يا ملك مرحبا بيك مرحبا بلادنا في زاوية كله ومرحبا بالناس الكل يعيشك وشكرا ليك زيدا على تخصيص مرحبا. الوقت هذايا باش تكون معانا وتتدخل معانا ونتعرف عليك أكثر كفنان ابن جهة وابن نفزاوة فما حتى مشكل مرحبا بيكم في أي وقت اسمي إبراهيم عبد الملك ايه جست نعرف روحي شوية باختصار ايه تفضل إبراهيم عبد الملك عمري 24 عام اسم الفني ليل دا الاسم هذا يتكون من زوز حاجات المعنى متاعها ليل تاني حاجه ودا تاني حاجه ليل هي موجود ستان بريفيكس موجود في في الكولتور امريكان انا يستعملوها المعنى متاعها بيتي معنى صغير معنى كل ما نتعلم ديما نبقى ديما نقفي انا راني صغير في في في الدومان هذا وان شاء الله ديما نزيد هذا متواضع اي متواضع ودا دا معناها الدوبامين الدوبامين هي موليكيول بيوشيميك موجوده في جسم الانسان مسؤوله على الحسيس والكومبورتمون والسلوكيات والانتباه نتاع الانسان تسكي تركيز وكل شيء دونك والزياده والانخفاض نتاعها يدي معناها لعدم التركيز وعدم التلذذ والسعاده وكل شيء يعني جمعت في الاسم نتاعك نتاع الاسم هذايا راني باش ناثر بالاساس على على على السعاده والا على الحزن والا على الغش ولا يعني جمعت في الاسم نتاعك بين التواضع وبين الاحساس بالضبط أه. وما دمنا نحكو على الأحساس دونك خلينا نحكو زادة على الإنتاج الجديد والإصدار الجديد اللي كان ما كنت معناتها أصدرته واللي هو غناية بعنوان فاليز هكا ولا فاليز شو معناها ساعة وشو اللي حبيت توصل بها شوف بالنسبة للموضوع هذا مهوش جديد على الناس الكل نعرف الناس الكل اللي تونس ما زالت مستعمرة فكريا ومستعمرة في الثروات متاحة ومستعمرة في الحقوق متاحة عندنا برشا مخاخ صحيحة يخدموا دول برا علاش خاطر تونس ما تقدرش الكفاءات 70% من الخدام ما يوصلوش يخلصوا حتى سلا رسميك كي نشوفوا عباد تسرق وتبراكي وتقبل إجعالة وتتحيل ما لهمش خاطر مش بيديهم العازب ينجم يتصرف أما المعرس يعمل كيفاش يعيش كيفاش يعيش الصغار والمرأة معنا بالنظر الغلاء المعيشة وحال الدينار تو يعني هذا كان موضوع الغناية أي أي الموضوع نتاعها هي هي هي الهجره للغربه للحرقه بويسك الوضع نتاع تونس خايب على الاخر دونك في الحاله هذه الشباب الكل يخمم يهج ويحسن الظروف نعرفوا اللي 10 سنين خدمه في تونس تقبل العامل برا خاطر قدرش عندك فراسك يؤمنوا بيك وجهه نظر وجهة نظر خاصة. وجهة نظر خاصة. وجهة نظر في برشا شباب جد. خلينا زايدة من النقطة هذه خلينا ننطلقوا لموضوع مهم جدا وهو دور الراب اليوم في انه يوصل مشاغل الشباب وانه يعبر عليهم ويعبر على كل الافكار اللي تخلجهم اليوم. الى اي مدى تشوف انه قادر الراب انه يوصل الافكار هذه؟ طبعا الراب راهو موسيقى والموسيقى وسيلة باش توصل بالمساج كيما شاعر عند ستيل بتاع أي. ولا الكاتب ولا الرسام نعملوا حاجات نفرحوا بهم العباد نخرجوا الجرينتا ننحوا الخوف نفدوا مواجع وجروح نحيروا مواضيع نساتها الناس نحيروا مواضيع ما تنجمش تتكلم عليها برشا ناس معنا ما يحبوا يتكلموا عليها وما نجموش يوصلوا دونك هذه وسيلة باش نجموا نحكوا برشا عباد تخاف معنا تكتب كما مثلا كلاي وكوات وقت الولي يكتب ينجم يغني معنا يوصل المساج بالصحيح وقريبا باش نشوفوا انتاج جديد واصدار جديد ولا لا ان شاء الله نجموا نعرفوا عنوان الاصدار الجديد ولا لا حصريا في رمضان بي على الاقل ناخذ الموضوع الموضوع هو كيفاش الـ الـ الـ كيفاش نحبوا نوصلوا وكيفاش العباد اللي دايرين بينا يحبوا يفشلونا وبالرغم العباد هذوما يحبوا يفشلونا ننجحوا ونوصلوا معناه باش نحكوا على الامل على الامل فوالا كنت سمعنا اكستري من الاصدار الجديد نتاعك الفاليز جديده اها اي فما حتى مشكل تفضل احنا برك وقري في مخي نطلع في سكوري الربي في لساني قارو مرولي شوفني مش باهي دوني متروني غربة موشمها غادي في دمي وعروقي سامحيني أمي يا مي يا موري خلوني خلوني خلوني سامحيني أمي يا مي يا موري سيبوني سيبوني سيبوني هذا الرفرنس استعملت في الغناية حاجة باهية أو باش نسمعوها احنا تو باش نسمعوها أكيد ليه مستمعينا باش نعرفوا أرائهم ونقول لهم ما يخلونا تعليقاتهم أكيد على صفحتنا على الفيسبوك. حاب نشكروك على تدخلك معنا وديما إذا يكون فما جديد ويكون فما ما نجمو نحكو عليه ونقدموه أكيد لمستمعينا مرحبا بيك في كل وقت. شكرا لك. عايشك مرسي بكو وكانت تعطيني فرصة أن نتكلم نعطي مساج للشباب لا تفرق. تفضل. حاب أقول لهم إذا عندكم فرصة واحدة ولا محاولة واحدة في لحظة واحدة برك استغلها ما تخليش تضيع نفس مليح وخمم مصدو ما تخليش عيشتك عادية زينها عيشة كيما تحب انت ورضي ربي ولي باش ما باش برا ما يتمسخر عليك عباد كل بداية راه صعيبة تسهل بقوة شخصيتك مهم فرحان باللي تعمل فيه ورضي وليك ورضي روحك ما ترضيش العباد نجم تعمل تحب عليه خلي ثقتك في روحك كبير وصدم العباد اللي ضحكوا عليك ونبروا ما لهمش خاطر يشوفوك حاجة غريبة على الاخر توصل لهم انت مختلف عليهم وباش تنجح لازمك ديما مختلف في العباد شكرا لك مساج الشباب شكرا لك يعطيك الصحه اكيد وهذا مساج محلاه زاده خليك ديما عندك الامل وخلي ديما عندك قوه وثقه بنفسك باش تنجم تحقق احلامك مهما كانت صعيبه راه تنجم توصل لها هذا هو بالطبيعة هذا هو. شكرا لك على تدخلك معنا الفنان والرابر أصيل معتمدية دوز وأصيل نفزاوة ولد نفزاوة خلينا نقوله لأنه كل المناطق كلها تتنزل تحت راية واحدة وهي نفزاوة واللي هي طبعا كنا توانسة وكنا نفزويين طبعا كنا نسمعوا في فنان إبراهيم عبد الملك وباش نسمعوا بعد شوية أكيد في النغم اللي كان أعطانا منه إكستري ولكن قبل خليني نوجه تحية لكل مستمعينا وما كانوا يسمعوا فينا وخليني نفكرهم لليوم كنا معاهم بداية من الأربعة خذينا برشا مواضيع أحكينا اليوم على المواضيع اللي كانت تداولت على صفحات الفيسبوك والناس اللي كانت حكت على إغلاق ثلاثة جمعيات قرآنية واكتشفنا أكيد بتدخل معنا من واحدة من صاحبات الجمعية هذه رئيس الجمعية اللي هي مدام العيدية رخشين أنه إيقاف النشاط ما صارش الجمعيات ولكن إيقاف تدريس الصغيرات اللي هم في سياق غير قانونية وعرفنا أنه شو اللي صاير بالضبط معناها زاد طرقنا لبرشة مواضيع أخرى وحكينا على برشة حاجات أخرى موجودة في قبلي من خبر وتعليق زاد في في ممنوع على الرجال كانت بحضينا ضيفتنا الحرفية وشفنا محلاها صنعتها ومحلاها خدمة يدين بنات نفزاوة وصنعتهم الأصيلة اللي تتراوح بين الأصالة والتقليد. حكينا زيادة على مواضيع أخرى وسمعنا برشا أنغام وكان معانا ابن جهة وهو الرابور إبراهيم عبد الملك اللي كان موجود معانا. تصبحوا على ألف خير وإن شاء الله أيامكم كلها زينة. كنت معكم عبير مختار وعلي درمولي في جانب التقني. بسلامة للناس كلها.